الحمد لله الذي باسمه تتبارك الكائنات، أحمده سبحانه بأمره قيام المخلوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من بسمل وأفضل من سمى به وحوقل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على دربه واقتفى أثره واتبع سنته. وبعد، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، ومن تقوى الله تبارك وتعالى، ومن اتقى الله تبارك وتعالى علمه الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. أيها المسلمون، نتحدث في هذه الخطبة عن مواضع البسملة والتسمية تطبيقا عمليا للتوحيد وإظهارا للعبودية بالقول السديد. وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أنه ينبغي لنا أن نفتتح قراءة سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. رواه مسلم. فكل سورة في القرآن مفتتحة بالبسملة وتفتتح بها إلا سورة براءة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانوا يتبعون حتى في كتابتهم للقرآن، ولذلك لم يثبت عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في البسملة بين السورتين فلم يكتبوها، كما جاء عند الترمذي وأبي داود عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموهما في السبع الطوال. فقال عثمان رضي الله عنه مما قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتهما في السبع الطوال. وكذلك ينبغي أن نفتتح رسائلنا بالبسملة. قال تعالى: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا على الله. وفي الحديث: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، متفق عليه. وكتب الصديق رضي الله عنه كتابا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله. رواه البخاري. وما عدا هذين الموضعين، وما عدا قراءة القرآن والرسائل، فإنما فيه التسمية وليس فيهما البسملة. والتسمية هي قولنا بسم الله، وأما البسملة فهي قول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم على صورة تامة. والاتباع هو المتعين عباد الله. فإذا كان كذلك فينبغي على المسلم أن يبسمل فيما ورد فيه البسملة، وأن يسمي فيما ورد فيه التسمية. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، حديث ضعيف نبه عليه المحدثون. ومما يدل على ضعفه أن كثيرا من الأمور الهامة لم ترد البسملة فيها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البسملة فيها. أما التسمية عباد الله فإن مواضعها كثيرة جدا، وردت في القرآن والسنة نثرا، فينبغي لنا في كل فعل من الأفعال الحسنة أن نسمي الله تعالى، وذلك لأنه تبارك وتعالى موجد الأشياء، وباسمه تعالى تتبارك الأشياء وتجل، وباسمه تبارك وتعالى الأشياء لنا تحل، فما من فعل إلا وإذا ذكر اسم الله عليه كان موفقا، وما من شيء يذكر اسم الله عليه إلا كان مسددا، فبسم الله كان جريان سفينة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذلك مرساه، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقد قسم بعض العلماء أفعال العباد إلى ثلاثة أقسام، منها ما شرعت فيه البسملة، ومنها ما لم تشرع فيه البسملة، ومنها ما تكره فيه. فالأول من المشروع كالغسل والوضوء والتيمم وذبح النسك وقراءة القرآن، ومنه مباحات ليست بعبادات كالأكل والشرب والجماع والدخول والخروج. وهذه منقسمة على قسمين، بعضها على الوجوب كالذبح، وبعضها على الاستحباب كالدخول والخروج. والثاني أي مما لم تشرع فيه البسملة كالصلوات والأذان والحج والعمرة وكالأذكار والدعاء، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسمل فيها أو سمى. والثالث كالمحرمات والمكروهات، فإنه لا ينبغي لمسلم أن يسمي الله تبارك وتعالى في فعل محرم، لأن الغرض من التسمية حصول البركة في الفعل المبسمل عليه، والحرام لا يراد تكبيره، وكذلك المكروه لا يقصد تكثيره. استحب بعض العلماء الجهر بالبسملة ليتذكر الغافل ويعلم الجاهل، وإلا فلص الإسرار. وتشرع ندبا في ركوب دابة وسفينة وسيارة، وعند تحركها وعند دخول وخروج منزل ودخول مسجد وخروج منه، وعند لبس ونزعه، وعند غلق باب أو فتحه، وعند إطفاء مصباح وإيقاده ونحو ذلك. فكل أمر مباح ينبغي ذكر الله تعالى فيه، فالله خالق الشيء، الله مبيح هذا الشيء، فينبغي أن تذكر اسمه عليه. نقول عند الذبح بسم الله، فهو الذي أحل لنا الطيبات وعلمنا كيف نعلم الجوارح تصطاد لنا الوحشيات، فنأكل مما أمسكنا لنا، ونذكر اسم الله عليه وأنعما. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وقال صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله، متفق عليه. وعند مسلم يقول بسم الله الله أكبر، ويقول في أضحيته صلى الله عليه وسلم بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، رواه مسلم. فباسمه تبارك وتعالى نصيد، وباسمه تبارك وتعالى نرسل صيودنا ونكرر ونعيد. قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، رواه مسلم. وتمت كلمات الله صدقا وعدلا، ولا نطيع أكثر من في الأرض، ففي الكثرة ضلالة عن سبيل الله، ونترك الظنون والتخرصات، فنأكل مما ذكر اسم الله عليه، لأننا مؤمنون أن الخلق خلق الله، وأن الإباحة بيده، ولا يجوز لنا أكل شيء إلا باسمه وإذنه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لأنه فسق وقتل بغير إذن. ولا نلتفت إلى مجادلة الشياطين وأوليائه، فإن في حبائلهم وشراكهم الشرك، وفي اسم الله تعالى لنا التوحيد. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. عباد الله، نذكر اسم الله تعالى في أيام معلومات، وهي أيام العشر من ذي الحجة، وهي أيام التقرب إلى الله، فنذكر اسم الله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، ونأكل منها بسم الله، ونطعم البائس الفقير بسم الله، ونقضي تفتنا بسم الله، ونوفي نذورنا بسم الله، ونطوف بالبيت العتيق بسم الله، ونعظم حرمات الله بسم الله، ونحل ما حل الله بسم الله، ونجتنب الرجس من الأوثان بسم الله، ونجتنب قول الزور بسم الله، ونعظم شعائر الله بسم الله، وننسك مناسكنا لأجل أن نذكر اسم الله، فلا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأسلمنا له ونحن مخبتون إليه. والبدن إن نحرناها فنذكر اسم الله تعالى عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها نأكل منها باسمه تبارك وتعالى، ونطعم منها باسمه تبارك وتعالى، ونسخرها باسم الله جل في علاه. وإذا شك الإنسان في شيء هل ذكر اسم الله عليه حين الذبح أم لا، فنفعل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوما قالوا يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا لحديث إسلامهم، فقال صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا. رواه البخاري. والمساجد إنما نبنيها باسم الله تعالى ونذكر اسم الله تعالى فيها كثيرا، فهي تبنى لإقامة ذكر الله بأسمائه وصفاته جل في علاه. وقال جبريل عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج بعد انتهاء الرحلة العظيمة: فاهبط بسم الله. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة لما اشتكى أصحابه العطش هكذا، فبسط وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وعاء صغير، وقال: خذ يا جابر فصب عليه وقل بسم الله. قال جابر: فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. رواه مسلم. وعند الخروج من المنزل وعند الولوج إليه تسمي الله: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا، ثم ليسلم على أهله. رواه أبو داود. وقال: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي. هنيئا لك يا عبد الله يا مسلم، إنما تخرج بسم الله وتتوكل على الحي القيوم، وغيرك يتوكل على أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال صلى الله عليه وسلم: على ظهر كل بعير شيطان. سيارتك تركنها عليها شيطان، على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان. وقال جابر رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اركب بسم الله. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لجند الإسلام إذا قاتلوا عدوا: اغزوا بسم الله في سبيل الله. رواه مسلم. ويقول للحجيج إذا دفعوا من عرفة: ادفعوا بسم الله. رواه ابن ماجه. والاستشفاء يكون بسم الله تعالى. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال: بسم الله يبريك من كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بسبابته: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. رواه مسلم. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، رواه الترمذي وابن ماجه. وإذا تعثر أحدكم ماذا يقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وقال طلحة رضي الله عنه يوم أحد لما قاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشلت يده وقطعت أصابعه، فقال مؤلما: حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، رواه البخاري. وبعض الناس يقول عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا مخالف للسنة، بل السنة بسم الله. وعند الطبراني إذا أكلت فقل بسم الله. وقال: إذا نسي أحدكم اسم الله على طعامه فليقل إذا ذكر بسم الله أوله وآخره، رواه الجماعة. وقال حذيفة رضي الله عنه: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها، رواه مسلم. وقال: وسموا إذا أنتم شربتم، رواه الترمذي. بل وجاء أنه صلى الله عليه وسلم دعا بسكين في أثناء الأكل وسمى وقطع، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: توضأوا بسم الله. وقال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل يعني أوله فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، واطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناك واذكر اسم الله. متفق عليه. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نذكر الله في كل أحياننا، فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، رواه البخاري. ويقول: باسمك ربي وضعت جنبي فإن أحييت نفسي فارحمها. متفق عليه. والميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: بسم الله وبالله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لك يا عبد الله يا مسلم، فإنك مع الله في كل وقت وحال. نعم، إن هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها المسلم، ينبغي على المسلم أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وهذا حديث جامع في التسمية. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل بنا ضيف بدوي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته فجعله يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم على الصلاة، فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا. فلما انتصف النهار وحان أكل الطعام دعاني مستخفيا لا يألو أن ائتي عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا، فقالت: والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في يدي شيء يأكله أحد من الناس. فردني إلى نسائه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها، فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم خسف. فقال البدوي: إن أهل البادية معانون على زماننا، لسنا بأهل الحاضر، فإنما يكفي القبضة من التمر يشرب عليها من اللبن أو الماء فذلك الخصب. فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت كنا نسميها ثمر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمها: ثمر ثمر. فأقبلت إليه صلى الله عليه وسلم تحمحم، فأخذ برجلها: بسم الله، فأخذ برجلها: بسم الله، ثم اعتقلها: بسم الله، ثم مسح سرتها: بسم الله. فحفلت فدعاني بمحلب فأتيته به فحلب بسم الله فملأه فدفعه إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة، ثم أراد أن يضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عل. ثم أراد أن يضعه فقال له: عل، أي اشبع. فكرره عليه حتى امتلأ وشرب ما شاء، ثم حلب بسم الله وملأه وقال: أبلغ عائشة هذا. فشربت منه ما بدا لها، ثم رجعت إليه فحلب فيه بسم الله، ثم أرسلني به إلى نسائه كلما شرب منه رددته إليه فحلب بسم الله فملأه، ثم قال: ادفعه إلى الضيف. فدفعته إليه فقال بسم الله فشرب منه ما شاء، ثم أعطاني، فلم آلوا أن أضع شفتي على درج شفته صلى الله عليه وسلم، فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك. ثم قال: اللهم بارك لأهلها فيها، يعني العنز. أورده الألباني رحمه الله في الصحيحة: ولا يجوز التبرك باسم غير الله تعالى، فإن من يفعل ذلك يكون ممحوق البركة، منزوع الحكمة، ممسوخ العقيدة، ويكون متشبها بسحرة فرعون الذين قالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ولا يجوز لمسلم أن يقول: باسم الوطن أبدأ عملي، أو باسمكم أذبح، أو باسم أبي أفعل. فإن هذه العبارات إذا قصد الإنسان منها التبرك والاستعانة كان نوع شرك، وإذا قال: باسم فلان أقول، أو باسمكم أتحدث، فهذا يعني النيابة والوكالة، وهو أمر جائز. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا ما ينفعنا في ديننا، اللهم ارزقنا العلم والعمل يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والرخاء والسخاء يا رب العالمين، وارفع عنا الوباء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.